مني مفرح معنا بالرب. لا افرح ولا تعزية ولا قلبي دو انتصار ولا حيهمل بعد ما مات الا في قرب يسوع. من غيره الافرح اكزي ومعاه الاحزان بتغيب والقلب في قربه بيطيب مهما كان موجوع. لا افرح ولا تعزية ولا قلبي دو انتصار ولا حيهمل بعد ما مات الا في قرب يسوع. من غيره الافرح اكزيب ومعاه الاحزان بتغيب والقلب في قربه بيطيب مهما كان موجوع. ده الوعد اللي تملى نصرني مش هسمح احزان تكسرني فلا اكون الا فرح. ده الوعد اللي تملى نصرني فلا تكون مش هسمح احزان تكسرني فلا اكون الا فرح. مهما قابلت صعب وألام بالروح فيا فرح وسلام. دي حقيقة مش بس كلام للي يعيش ويا. الناس تشكي مر الحال انا في قلبي فرح متشال وبعدي بنفس الاحوال لكن وانا في حماه. مهما قابلت بالروح فيا فرح وسلام. دي حقيقة مش بس كلام للي يعيش ويا. الناس تشكي مر الحال انا في قلبي فرح متشال وبعدي بنفس الاحوال لكن يلا قول معايا الوعد. يلا ده الوعد اللي تملى نصرني مش هسمح احزان تكسرني لوحديكم. يلا فلا تكون الا فرحا فلا اكون الا فرحا. مش رابط فرحي بظروف يهرب لما يصيبني الخوف. انا فرحي اساسه معروف ده اله الافراح. فرحان هنا على الارض معاه وهيكمل فرحي في سماء لما اعيش على طول وياه ولا حزن ولا جراح. مش رابط فرحي بظروف يهرب لما يصيبني الخوف. انا فرحي اساسه معروف فرحان هنا على الارض معاه وهيكمل فرحي في سماء لما اعيش على طول وياه ولا حزن ولا جراح. ده الوعد اللي تملى نصرني مش هسمح احزان تكسرني فلا اكون الا فرح. ده الوعد اللي تملى نصرني مش هسمح احزان تكسرني فلا اكون الا فرح. تعالى غمض عينيك وصلي معايا وانت بتقول لهم لاني بالفرح. ليه اختي اللي جنبي فرحانة وانا مش فرحانة؟